سنة الفجر هل يقرأ فيها سورة الكافرون والإخلاص؟ هل ثبت هذا؟ الجواب نعم، يقرأ سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد وبالله التوفيق.